خاتمة الجمعة بعد الصلاة في مكان في المحراب. نعم. اللي ما يجد مكانا أسألك هل يجد مكانا أو لا؟ ها؟ أجل لا يصلي، لا يصلي. قال معاذ رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصل بصلاة صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم.